فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثني رجل من التجار أنه كانت بينه وبين تاجر آخر معاملة، وكانت معاملة بدين، وكان الدين كبيرا، وكان المدين التاجر المدين موسرا، ولكنه يتأخر في قضاء الدين. يحدثني هذا التاجر الذي يحدثني، يقول: كل مرة كنت أقول له: يا فلان، المال الذي أنت مدين به، نعم، في رأس الشهر بعد كذا، فما زال يماطله إلى أن مات ولم يؤدي دينه. يقول للتاجر: هذا الآن بخل بماله على نفسه ليؤدي دينه، أتظن أن ورثته يؤدون عنه هو؟ إذا كان هو نفسه لم يؤدي عن نفسه، أيؤدي عنه ورثته؟ ما يمكنش. أنت ما خلصتيش دين راسك، الآخرين غادي يخلصوا دين غيرهم. عباد الله، هذه مصيبة عظيمة الناس لا تقدرها، لأن ما وقع لهذا الإنسان وقع مثله لرجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. واش يصلي عليه؟ على الدين. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهرنا الآن ما يصليش على هذا. تعرف شنو معنى يصلي عليك الإنسان الميت؟ ما معنى الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت معناها الشفاعة له، أنه كنشوف الصالحين، لأنه غادي يوقف وغادي يدي يقول لسيدي ربي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كثر منه الصلاة، ما غيبغيش يصلي عليك. علاش؟ اش درتي؟ عليك الدين، ما خلصتيش. رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل منا فغسلناه وحنطناه وأتينا به الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطى، دار شي خطوات النبي صلى الله عليه وسلم غادي يزيد، ثم قال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. شنو دينار؟ والو دينار، والو ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. أنا ما صليش عليه. واش هذا مجرم؟ هذا زاني، هذا تشرب الخمر. هذا مات وعليه دين لم يؤديه. باش تشوف انت خصك تلفزيون، هذا ما بقاش عجبني، هذا 32، لا انا بغيت 54، نمشي نشريه بالكريدي. لا انا الكوزينه قدامت بغيت نبدل، لا خصني الكريدي. انت احمق، انت لا تشفق على نفسك. قال لهم: صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتاده، كان واحد محظوظ هذا الميت، أبو قتادة قال: يا رسول الله، ديناران علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هما عليك في مالك، والميت منهما بريء. صافي. قال: نعم يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما كان من الغد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، فقال: ما فعل الديناران؟ أمضى. قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، زعما بقي. قال: فلقيه من الغد عاود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: قضيتهما عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الجلد ديالو بقى يلاه بردت، دابا بردتي عليه انت. شيء خطير، خطير. روى احمد والحاكم وغيرهما ان الصحابه كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في الموضع الذي توضع فيه الجنائز. قال: ورسول الله جالس بين ظهرينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فنظر، ثم طأطأ بصره أحد عينيه، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فلم يجرؤ الصحابة الذين كانوا معه على السؤال أشنو التشديد، ما قدروش. قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، ما تنزول ما شنو هذا. قال: فحتى أصبحنا ولم نرها خيرا، لم نرى خيرا هذه الحالة، حالة السكوت التي سكتنا لم نرها خيرا. قال محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه راوي الحديث قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشديد الذي نزل، فقال صلى الله عليه وسلم في الدين والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل ثلاث مرات في سبيل الله ثم عاش لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وانا ما تنفهمش بعد هذا الذي يقال، بعد هذا الذي تسمعون، يأتي إنسان بعد ذلك في شيء ليس هو في ضرورة، ليست عنده حاجة ضرورية إلى هذا الشيء ونمشي شريه، بل أعظم من هذا الشيء أنه أحيانا يكون عنده المال لينقد هذا الشيء، عنده 5000 بغي يشري تلفزيون، عنده 5000 درهم يشري تلفزيون، تقول لك علاش خسر 5000 درهم في قطعة وأنا خلص بشوية عليا، كل شريحة يدو 500 درهم ل 400 درهم، واش هذا حمق؟ واش هذا بعقله؟ ولمتي وبقى داك الشيء ما تخلصش. روى أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ذات يوم ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فسكت الناس، ها يعني ها هنا أحد من، حتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال لي واحد رجل أنا من بني فلان، خايف ما قدرش من الأول يقول لي أنه شنو هيك لبس، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن ميتكم، إن الرجل الذي مات بينكم أمس قد احتبس عن الجنة بسبب الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلمه إلى عذاب الله، هو منكم ديالكم بقى فيكم سيروا قضوا عليه الدين دياله غتفديوه وما بقاش فيكم خليوه لعذاب الله. قال سمرة بن جندب بن راوي الحديث قال فلقد رأيت من يعز عليه ويحزنه موته يقضي قضى عنه حتى ما يجيء أحد يطلب بشيء. طيب هذا طيب هذا لا وجد من يحزنه ومن يؤدي عنه، واللي ما لم ما لقيتيش كيف تصنع؟ هو اللي بيجي يقول ما إن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. ولهذا تفهمون عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابن ماجه لا تخيفوا أنفسكم، أنتم آمنون مرتاحوا آمين لا تخيفوا أنفسكم، ما فهموش هما هذه كيف؟ قال رسول الله وما نخيف أنفسنا، قال الدين، تدخل على راسك الدين تدخل على راسك الخوف، لا أنت في أمن عايشة كريمة، خصك شي حاجة كل الناس خصهم، أتظن أنك تبلغ مرتبة مكانة لا تحتاج بعد ذلك شيئا؟ كل شوف أنا والله ما لقيت إنسان يقول ما خصنيش، كل واحد خصو يدير شي حاجه، تعيش في شقه من الشقق الاقتصاديه تريد شقه اكبر، عندك شقه كبيره تحب دارا في الطبقين، عندك دار في الطبقين تحب فيلا تحب جرده حديقه، ولادك بغي يقول لك بغينا الحديقه با، عندك الحديقه ولكن تقول هذه حديقه صغيره انا خصني حديقه كبيره فين يجري الدالي، درتي الحديقه الكبيره ولا خصك فيرما، ابوي فيرما تيقول لك هذه فيرما صغيره خصني، انا قال لي واحد فيرما دي 3 4 هكتارات هذه غير صغيره خصها شي حاجه ديال 50 60 هكتار، هذاك 60 هكتار ولا ما بقاش بغى خصو 300 400 باغي يدير الفلاحه باغي يدير ما عرف شنو، حتى تيدي الله هذا بنادم، هذا بنادم ما تيرس لا يبلغ مرتبة يقول الحمد لله الآن اكتفيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يملأ ابن جوف ابن آدم إلى التراب، هذا حديث غريب جدا، نقول لكم الغرابة ديالو فيما نستقبل أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، عباد الله العاقل لا يدخل على نفسه الخوف وقد أمنه الله، لا يدخل على نفسه الخوف وقد أمنه الله، إذا كنت ولا بد لا بد، ولكن إذا كنت مستغنيا إنما تستقرض لتفاهة تستقرض لشهوة، المالكية عندهم واحد الكلام واعر شوية يقول السفيه، تدرون ما السفيه؟ عندهم السفيه هو الذي يبذر الأموال في الشهوة الحلال ماشي في الشهوة الحرام، فهذا اللي كيبدل الشهوة في الحرام هذا فاسق فاجر، الغيب بالذير الأموال في الحلال. يقول النظيم: والسفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال. طيب هذا عنده، هذا سماه المالكية سفيها وهو عنده. تخيلوا هذا اللي ما عندوش ويقترض ويدان من أجل شهوه، أجل شهوه، طلمت قدامه بغينا طلمت جدال، واش مع اليوم؟ ما عندكش وصافي الحمد لله. كاين الناس اللي ما عند، والله الذي لا يدخلت الناس ديور الناس ما عندهاش طلمت، ما عندوش فلوس باش يدير طلمت، يلا عنده الفلوس باش دار البونج دار البونج صافي الطلمت يتيح الله. هذا يا عباد الله الذي ذكرت لكم كله في الذي يقترض، هذا الذي تحبس على الجنة وما يدخلش الجنة ويأخذ له الله من الحسنات دياله إلى مات وما أعطاش فلوس الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه: من مات وعليه دينار أو درهم أخذ من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. ما عند الله ما كاينش دراهم دنانير، كاين الحسنات. ما اديتيش ياخذوا لكم الحسنات ديالك، ما بقاوش عندك يحطوا لكم السيئات ديالهم. واش انت مخصوص؟ واش انت مخصوص وما تشفقش على راسك؟ وهذا كله يا عباد الله قلت لكم في الذي يقترض وهو في نيته انه يؤدي، ما ناويش ياكل الناس. اما الذي ياخذ ويقترض وهو لا ينوي ان يؤدي، هذا مصيبته عظيمه. هذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الله تيسهل له تيسر له تيدير له نيرك. ولكن طبعا هذا الذي أخذ أموال الناس في الحاجة محتاج يأخذ، ملقاش يأكل ملقاش، مهم حوائج. ومن أخذ أموالا ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الدنيا بعدها، ما يستفدش من داك الفلوس، تكثر عليه التكاليف، مرة يمرض هذا الولد، مرة يمرض الولد الآخر، مرة خص المدرسة، مرة عيطوا عليه كذا، مرة شدوا البوليسي، مرة هذوك الفلوس يفرقهم، ولا يسهل الله عليه في الأداء، والآخرة مازال تشدوا، يتلفه الله في الآخرة أيضا. وأكثر من هذا الشيء في الطبراني في الطبراني في معجمه الصغير أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر لا يريد أداء حقها. احنا غادي نصدق كذا وكذا ومؤجل كله وما ناويش هو يعطيها كاع، خدعها حتى مات ولم يؤتها حقها، لقي الله وهو زان. ومن أخذ ومن أخذ مال رجل وهو لا يريد أداءه، ما ناويش سلفني عفاك سلفني رانا محتاجك سلفتيه، هو الوقت اللي ياخذ عندك هو ما فناويش غادي يدير، ما ناويش غير يرد لك. قال صلى الله عليه وسلم: وهو لا يريد أداءه خدعه حتى مات ولم يؤدي حقه، لقي الله وهو سارق. فنأوصي أوصيكم عباد الله، ابتعدوا عن الدين ما استطعتم. شو النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أعوذ بك من غلبة الدين. يلجأ إلى الله يقول: سيدي ربي يا ربي احميني بعدني، أنا ألجأ إليك أعوذ بك من الدين من غلبته. فمن كان ليس بحاجة إلى الدين ما يتبعش الحماق ديال راسه وسوسة إبليس. هذا لا نبدلوها الزربيه، بدنا نطلع نبدلو الزربيه، لا نديرو الريدويات، لا الكوزينه دابا ديروا هذا الشيء ديال الالومنيوم، لا الشراجم راه دير. شو هذه في الجاهلية الشاعر تيقول في الجاهلية الناس اللي بعقولهم راه كانوا حتى في الجاهلية، قال: نموت وحاجة من عاش لا تنقضي، حاجة من عاش لا تنقضي. واش بديت تسحب لك ساليتي طلمت صافي ساليتي، لا تنطق حاجة أخرى، أديها من غير ديون. التجار وهذو هذو هذو هذو قضيتهم وعرة، لأن التجارة دابا لا بد فيها، ما كيعطيك ردوا بالكم لا تستهينوا الموت يجي على غفلة. وصوا أعلموا الناس بما عليكم من الدهون، أنت كاع من الصالحين وأولادك من الصالحين وما يمكنش يفرطوا فيك، ما عارفين شكون تيسالك متي على غفلة ما دير كنتي في الجامعه حتى تموت. كيف غيديروا؟ ما عارفينش. علم واخبروا الناس بالذي عليكم من حقوق الناس لئلا تدخلوا على انفسكم الخوف بعد ان امنكم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعالى.